بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. صلاة الخوف على ثلاثة أطراف. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو بفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم بنفسها وتنظر إلى وجه العدو، وتأتي طائفة أخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم بنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويكرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفعوا سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف وامتحان الحرب فيصلي كيف أمكنه راجعا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. صلاة مضاف والخوف مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الخوف، والخوف هو عدم الأمن. الخوف هو عدم الأمن، وهذا يدل على أنه مع الأمن هناك صلاة وهي الصلاة العادية، ومع الخوف هناك صلاة وهي صلاة الخوف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، أما الأصل في صلاة الخوف فالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث جابر وحديث ابن عمر وغير ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول، لأن بعض العلماء أوصل صفات صلاة الخوف إلى 14 صفة، بعضهم إلى 15 صفة. وقد ذكر القيم رحمه الله أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في صفة من الصفات جعلها أصلا مستقلا، المؤلف رحمه الله ذكر أن صلاة الخوف على ثلاثة أطراف، كما تقدم الصحيح أن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أطراف، ستة أو سبعة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. يعني هذا الضرب الأول إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يقسمهم الإمام قسمين طائفتين، فطائفة تكون وجاه العدو، ولنفرض أن العدو إلى هذه الجهة تكون إلى وجاه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، يركع يسجد ثم يقوم ولا يزال قائما، ثم تكمل لنفسها الركعة الثانية، ثم تسلم وتذهب وتقف مواجهة للعدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت في وجه العدو ويصلي بها الإمام ركعة. فإذا صلى ركعة بها كم يكون للإمام؟ ها؟ يكون له ركعتان يجلس، ثم تقوم وتأتي بالركعة التي عليها الثانية ثم يسلم بها. واضح الصورة؟ ها؟ واضح. الصورة الثانية، الضرب الثاني، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجدوا معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا. هذه الصفة الثانية، يعني الصفة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة. في الصفة الأولى يقسمهم قسمين، لا هنا يصفهم صفين، يجعلهم صفين فيكبر بهم ويكبرون جميعا، الصف الأول والثاني يكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يسجد الإمام والصف الذي يليه، الإمام يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه، يسجدون السجدتين ثم يقومون، يقوم الإمام ويقوم الصف الذي يليه. إذا قام الصف الذي يليه يتأخر الصف المقدم، مقدم هذا يعني الذي صلى ركعة يتأخر، والصف المؤخر ماذا؟ يتقدم. ثم بعد ذلك يركع بهم الإمام ركعة، ثم يرفعون، ثم بعد ذلك يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه، وكان في أول الصلاة كان ماذا؟ مؤخرا، فيسجدون سجدتين ويجلسون، ثم ينزل الصف المؤخر الذي كان أولا ويسجد سجدتين ويلحق بهم ويتشهدون ويسلم بهم الإمام. هذه الصفة ماذا؟ الثانية. والصفة الثالثة قال المؤلف رحمه الله أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل، يعني إذا اشتد الخوف، اشتد الخوف، الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلون راجلين غير راكبين أو ركبانا وأنتم على مراكبكم تصلون، ويومئون بالركوع والسجود حسب استطاعتهم، يومئون بالركوع والسجود حسب استطاعتهم. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مستقبل قبلة وغير مستقبل قبلة، مستقبل قبلة وغير مستقبلي القبلة. نعم. إيه نعم، بس ما أحتاج، خلنا نتعلق عليه. نعم. فصل في اللباس، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتخرجم بالذهب، ويحل للنساء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان مع الثوب. نعم يحرم. يحرم على الرجال. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتقتم بالذهب. نعم، قوله على الرجال يخرج النساء، ويدل لذلك حديث حذيفة، حديث علي، حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وأبي موسى أخذ حريرا وذهبا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإنائي. أي حذيفة أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فلبس الحرير محرم على الرجال، لكن يستثنى من ذلك أولا إذا كان للتداوي، إذا كان للتداوي، كما لو أصيب الإنسان بحكة في بدنه ولبس غير الحرير يهيج الجلد فإنه لا بأس. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، رخص لهما لبس الحرير من أجل حكة بهما. ثانيا استثنى من ذلك في الحرب فلا بأس به. في الحرب لا بأس به، لأن أمر الحرب يرخص فيه ما لا يرخص فيه غيره. وقد جاء عن بعض الصحابة استعمال الحرير في السلاح. الأمر الثالث إذا كان الحرير علما، إذا كان الحرير علما إصبعين وثلاثة وأربعة، لحديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم إصبعين ثلاثة وأربعة، وهذا إذا كان في العرض، أما الطول فلا حد له. فمثلا الثوب هذا إذا كان هنا علم حرير بقدر إصبعين ثلاثة أربعة لا بأس، إذا كان هنا علم حرير أو علم حرير بشرط أن يكون ما بجانبه من غير الحرير من الصوف أو القطن أكثر منه، فهذا لا بأس يكون علم حرير ثلاثة أصابع، بجانبه علم من القطن أربعة أصابع، هذا الجائز ولا بأس به. ومثله أيضا لو وضع في فتحة الجيب حرير بمقدار أربعة أصابع فأقل هذا جائز، أو سجف الفروة أو الكم، أطراف الكم إذا كان أربعة أصابع فأقل فهذا لا بأس به، هذا مما رخص في ذلك. الرابع مما يستثنى، استثنى العلماء رحمهم الله كيس المصحف، ولا بأس أن يكون من حرير، و لباس أو كسوة الكعبة لا بأس أن تكون من حرير لحرمة هذه الأشياء. أيضا الخامس إذا كان رقعة احتاج أن يرقع الثوب، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فأقل. قال رحمه الله: واتخذتم بالذهب، يحرم اتخذتم بالذهب، ويدل ذلك حيث البراء بن عازب في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: البراء أمرنا صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7، وذكر منها وعن التختم بالذهب. أيضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد لبس خاتم ذهب فأخذه وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر اتخذ خاتم من ذهب ثم بعد ذلك ألقاه، واتخذ خاتم من فضة. وقول المؤلف رحمه الله اتخذتم بالذهب يخرج الفضة، فالفضة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اتخذ خاتما من فضة من ورق. قال: ويحل للنساء، نعم لما تقدم حديث علي وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لأحد. قال: وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. قليل الذهب لا يخلو من أمرين، قليل الذهب لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مفرداً. إيش معنى مفرد؟ خالص. كيف خالص؟ لم يخد غير مشوب. غير مشوب ولا مختلط. ها؟ كيف؟ غير مختلط. لا. أقل من 4. الأمر الأول يكون مفردا، بمعنى لا يكون تابعا لغيره، مثل الخاتم هذا مفرد ليس تابعا لغيره، فهذا يحرم كما قال المؤلف: قليل الذهب وكثيره. يعني تلبس ساعة من ذهب كلها من ذهب، تلبس خاتم من ذهب، هذا نقول بأنه ماذا؟ ها؟ محرم ولا يجوز ما دام أنه مفرد. القسم الثاني أن يكون تابعا لغيره، لبس نظارة من نحاس فيها ذهب، في ذهب هنا مثلا الإطار هذا في ذهب أو هذا في ذهب، أو مثلا لبس خاتما من فضة وفيه شيء من الذهب، أو لبس ساعة من فضة أو من نحاس وفيها ذهب، هذا ليس مفردا، هذا تابعا لغيره. المؤلف يرى أنه لا يجوز، وهذا قول جمهور العلماء. والرأي الثاني أنه جائز ما دام أنه تابع جائز، وهذا رأي أبي حنيفة وهو الأقرب، ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية، فذهب مخرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من دباج مزرر بالذهب، مزرر بالذهب، فدل ذلك على أنه إذا كان تابعا، لأن الأزالير هذه تابعة للثوب ليس مفردا، ها أن هذا ماذا؟ أنه لا بأس به. إذا كان يسيرا تابعا أن هذا جائز. قال مزرا بالذهب، قال هذا خبأناه لك يا مخرمة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة كما في البخاري. نعم. والمؤلف ما تكلم عن الفضة، نعم ما تكلم عن الفضة. جمهور العلماء أن الفضة كالذهب يحرم أن يلبسها الرجل إلا ما استثني الخاتم. المرأة تلبس الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن بالنسبة لي بالنسبة للفضة هل هي كالذهب أو لا؟ يحرم على الرجل أن يلبسها أو لا؟ الجمهور أنه يحرم على الرجل أن يلبس الفضة إلا ما استثني وهو الخاتم. الرأي الثاني أنه يجوز للرجل أن يلبس الفضة، لأن المنع إنما جاء في أي شيء؟ في الذهب فقط. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وإن كان في إسناده ضعف. وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهذا اختيار ابن تيمية. ابن تيمية يقول الأصل في الفضة العلم، وعلى هذا يجوز على رأي ابن تيمية يعني تلبس خاتم من فضة، تلبس نظارة من فضة، تلبس ساعة من فضة إلى آخره، لأنه يرى أن الأصل في هذه الأشياء الحلم، أن المنع إنما جاء في أي شيء. نعم. قال وإذا كان بعض المي الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. الإبريسم فضة الحرير. إذا كان عندك ثوب بعضه فضة بعضه حرير وبعضه قطن أو كتان أو صوف، المرأة لا تلبس. لكن بالنسبة للرجل فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كان بعضه حرير وبعضه قطن يجوز تلبس، لكن بشرط ماذا؟ ألا يكون الحرير أكثر من القطن أو الكتان أو الصوف. يعني مثال ذلك إذا كان هذا علم من حرير 4 أصابع لا بأس يكون هناك علم من قطن كم؟ 5، ما يكون مثله، ما يكون مساوي ولا أقل منه. يكون هنا علم من حرير 4، هنا 5، هنا 4، هنا 5 لا بأس. أو هنا مثلا 3 من حرير وهنا يكون كم؟ 4 من قطن، وهكذا هذا جائز ولا بأس به. قال فصل حقوق الميت. يلزم في الميت 4 أشياء: غسله، تغسيل الميت واجب فرض كفاية، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، هذا أمر، اغسلوه بماء وسدر، دل ذلك على وجوب التغسيل. في حيث أم عطية أيضا في الصحيحين اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال وتكفينه أيضا فرض كفاية، ويدل له أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين وكفنوه في ثوبه، هذا أمر. فالأمر هذا يدل على الوجوب، لكنه على الكفاية ليس وجوبا عينيا، إنما هو وجوب ماذا؟ كفائي، لأن المقصود هو تحصيل العمل. المقصود هو ماذا؟ تحصيل العمل. يعني سواء قام به بكر أو عمر إلى آخره، هذا هو الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني. إذا لوحظ العمل فهو فرض ماذا؟ كفائي، وإذا لوحظ العامل فهو فرض عيني. قال والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، الصلاة عليه حيث بقتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. لكنه كما قلنا وجوب كفائي، لأن المقصود هو تحصيل العمل. قال ودفنه أيضا فرض كفاية، دفنه نعم دفنه فرض كفاية نعم. قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. وأيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في مصارعهم في المكان الذي استشهد فيه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يدل على الفرضية، وهذه الفرضية على الكفاية، لأن المقصود تحصيل هذا العمل. قال وإثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا. لا يغسلان، الأول الشهيد، الشهيد هو من قتل في سبيل الله، أو من قتل أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل، هذا شهيد. وسمي شهيدا قيل لأن دمه يشهد له يوم القيامة، وقيل لأن الملائكة تشهد له يوم القيامة. الشهيد يقول لك المؤلف لا يغسل ولا يكفن، نعم لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن يكفن يكفن في ثيابه، لكنه لا يغسل ولا يصلى عليه. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصل عليهم، لم يغسلهم ولم يصل عليهم. وهذا لذكر المؤلف رحمه الله هو قول أكثر العلماء، جمهور العلماء أنهم الشهيد لا يغسل ولا يصل عليه. شافعي، مالك، أحمد، حنفية يفصلون لا يغسل ويصلى عليه، الحسن البصري يغسل ويصلى عليه. والصواب ما ذهب إليه المؤلف أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، حديث جابر واضح. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة صلى على شهداء أحد، هذا كله شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاذ. وأما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع وصلى عليهم صلاة الميت. فالمقصود هنا الدعاء الشفاعة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، خرج إلى شهداء أحد، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاة الميت كالمودع لهم، يعني المقصود بذلك الشفاعة الدعاء لهم، لأن صلاة الميت شفاعة، نعم صلاة الميت هذه شفاعة، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، وإنما هي شفاعة تدعو له. خلاصة ذلك ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يغسل ولا يصلى عليه الشهيد، وهو الصواب. قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا، سقط الحمل الذي يسقط من بطن أمه قبل أوانه. فيقول لك المؤلف: هذا الذي سقط الحمل لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا لذا إلا إذا استهل صارخا، يعني إذا سقط وهو حي وفيه علامة من علامات الحياة، الصياح، الصراخ، رفع الصوت بالصياح، فإذا سقط وهذا لا يكون إلا عند تمام الحمل، فإذا سقط وفيه علامة من علامات حياته كالبكاء ونحو ذلك يصلى عليه، ها؟ وإلا فإنه لا يصلى عليه، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، أنه إن نفخت فيه الروح يصلى عليه. وكم تنفخ الروح؟ لكم؟ لأربعة أشهر. فإذا تم له أربعة أشهر فما فوق يصلى عليه، سقط لدون أربعة أشهر لا يصلى عليه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، هو الرأي الثاني وهو مذهب أحمد، أنه إذا تم له أربعة أشهر فما فوق ثم سقط فإنه يغسل ويكفى ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة، لأنه يصدق عليه أنه مات، هو الآن نفخت فيه الروح حي، ولهذا يبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة، فهو الآن مات فيسقط عليه، واكتمل خلقه ونفخت فيه الروح فهو حي خلقه كامل. فهذا الأقرب والله أعلم. نعم. قال لك: ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله ستر وفي آخره شيء من كافور. نعم، يغسل وترا. حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يغسل وترا. التغسيل، تغسيل الميت له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، الصفة الأولى صفة ماذا؟ صفة مجزئة. والصفة المجزئة هو أن يعمم بالماء، إذا عمم الميت بالماء كفى ذلك، هذه صفة ماذا؟ صفة مجزئة، أن يعمم بالماء. الصفة الثانية صفة كاملة، وهي أن أولا أن يبدأ بمواضع الوضوء، يوضأ كما سيأتينا، هو نقول يعني الصفة الكاملة، يحضر الغاسل قفازات، قفاز يعني ما يلبس باليد للفرج، قفاز لبقية البدن، فيبدأ به وينجيه، يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يوضئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيوضئه، لكن قال العلماء لا يدخل الماء إلى فمه، لأنه أصبح الآن ما يستمسك، يخرج مباشرة. لكن ماذا يعمل؟ يمسح أسنانه، يضع خرقة على أصبعه ويمسح أسنانه ويمسح داخل منخريه، يوضئه تماما. بعد الوضوء يكون أتى بالماء ويكون فيه السدر، السدر المضروب المطحون، ثم يضربه بالماء، يخلطه، فيأخذ الرغوة ويغسل بها وجهه ورأسه، رأسه ووجهه، وبقية الماء يغسل به بقية البدن. هذه غسلة، هذه الغسلة الواحدة مجزئة، والأفضل ثلاث، أدنى الكمال ثلاث غسلات يفعل هكذا. وإن احتاج إلى رابعة، كأن يكون عليه وسخ ونحو ذلك ما تنظف، لأن بعض الموت قد يطول عليه الأمد وهو مريض ويلحقه الظنى والوسخ ونحو ذلك، فيزيد رابعة وجوبا وخامسة استحبابا إن أنقى، لكي يقطع على وتر، لكي يقطع على وتر. وهكذا ثلاث غسلات، في كل غسلة سدر، والسدر المقصود منه التنظيف، يعني هذا المقصود منه. لو قام وضع شيء آخر غير السدر يعني مما ينظف، إذا يكفي إن شاء الله. وقال المؤلف: وفي آخره شيء من كافور، يعني يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور نوع من الطيب، نعم نوع من الطيب، وله فائدتان. الفائدة الأولى أنه يبرد جسم الميت، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام عنه، فيجعل الغسلة الأخيرة كافورا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، كفن. الكفن له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، وهو ثوب يستر بدنه، لا ترى البشرة من ورائه، إذا كانت البشرة ترى من ورائه لا يجزئ، ثوب يستر بدنه لا ترى البشرة من ورائه. هذا الكفن المجزئ، ويدل لذلك أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن ببردة له، كفن بنمرة، بنمرة وكانت لا تبلغ جميع بدنه، إذا قطوا رأسه بدت رجلاه، وإن قطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين أن يجعل عليه شيء من إذخر. هذا يدل على أنه يكفي ثوب واحد، لفافة واحدة في الكفن. أما الكفن الكامل فكما تقدم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، سحولية من قطن ليس فيها عمامة ولا قميص. قال لك: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحنوط، والحنوط هو أخلاط من طيب يصنع، أخلاط من طيب يصنع للميت خاصة. والحنوط هذا العلماء يقولون يطعن على مواضع السجود وعلى منافذ الميت، المنخرين والأذنين والفم والدبر وإلى آخره. ولو طيب جميع بدن الميت فهذا جائز، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس رضي الله تعالى عنه. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول. والمرأة الخمسة الأخرى هي موجودة بعد ولا عمامة، ليس فيها قدس ولا عمامة، خمسة أثواب. هو يقول لك المؤلف اللي مين موجودة عندي، نعم، والمرأة في خمسة أثواب. إزار وقميص وخمار ولفافتان. و دليلهم هذا يعني مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ودليلهم على هذا حديث زينب الثقفية، حديث ليلى الثقفية، أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب، لكن هذا الحديث ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، بين الصغير وبين الكبير، لا فرق بين الرجل وبين المرأة، بين الصغير وبين الكبير، الجميع كفن في ثلاث لفائف، هذا هو السنة. والأفضل والمجزئ لفافة واحدة، الكامل ثلاث لفائف والمجزئ لفافة واحدة لا تصف البشرة. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات. أربع تكبيرات هذه مجمع عليها، يعني مجمع عليها. وهل يجوز أن يزيد إلى خامسة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي في البخاري وغيره، كبر عن النجاشي أربع تكبيرات في الصحيحين. هل يجوز أن يزيد خامسة تكبيرة خامسة؟ قل نعم يجوز، بل هي سنة، يعني لو رأى ذلك كأن يكون للميت هيئة، يكون له هيئة وله مقام، فيكبر عليه خامسة، كما جاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. وجاء عن الصحابة كعلي التكبير ستا وسبعا، التكبير ستا وسبعا بإسناد صحيح، وخصوصا إذا كان له هيئة، له مقام. قال يقرأ الفاتحة بعد الأولى، هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفة الصلاة على الجنازة، يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة هذه ركن، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة سرا، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت. ونحو هذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن، هذه الصفة جاءت عن ابن عباس بإسناد حسن. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هذا جاء في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للميت، ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء. والدعاء أو الدعاء للميت رحمه الله، الدعاء للميت ركن من أركان صلاة الجنازة. قال فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقي، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذاب، فقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضا، وقه فتنة القبر وعذاب فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تبتلنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. هذا الذكر الدعاء الذي ذكره المؤلف هذا يعني في جملته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ: صيغة أبي هريرة، صيغة عوف بن مالك، صيغة واثلة، صيغة يزيد بن ركان، هذه اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا إن شاء الله الأسبوع القادم كما أخذنا بعد العصر إن شاء الله سنقوم بتصويرها بإذن الله عز وجل. كم بقي على هذا؟ انتهينا؟ نقف على هذا. ها؟ سؤال؟ نعم عطنا. ما هو السؤال؟ تكبيرات الأربعة ركن ويدعو فيها، كيف تكبيرات الزائد الخمس والست؟ كيف؟ كل دعاء يدعو بعضها، كل نعم يدعو كل دعاء.